أصحاب الصالحين. عايدة عبد الجواد، حسن عبد الحميد. يشترك في التمثيل عبد الغفار عودة، إسلام فارس، أنور عبد العزيز، وفاروق عيطة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. في هذه الحلقة سنتابع معا قصة حياة أحد الصالحين، وعالم وفقيه جليل احتل في التاريخ مكانة مرموقة. ولا عجب في ذلك، فقد نشأ شيخنا هذا في بيت معطر بأريج العلم والتدين والخلق القويم. فوالده كان أحد أئمة الحديث، ممن أوقفوا حياتهم على دراسة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخاذها لحياته أسلوبا ولعمله منهاجا. أما أمه فكانت من الصالحات اللائي حرصن على العمل بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أينما ذهبن وأينما جئن. وكانت هذه الأم الصالحة تدفع ولدها إلى مصادر العلم دفعاً ليكون في يوم من الأيام عالماً مشهوراً وفقيهاً يشار إليه بالبنان، وقد كان. إنه العالم التقي الورع سفيان الثوري، واسمه بالكامل سفيان بن سعيد بن مسرور الثوري. كان عالم أهل زمانه في علوم الدين. ولد بالكوفة سنة 97 هجرية ونشأ بها، وسكن المدينة المنورة، ثم انتقل إلى البصرة ومات بها عام 161، وكان عمره 64 سنة. وكانت رغبة أمه الملحة أن ينقطع للعلم ويتفرغ له. ولدي سفيان. نعم يا أمي. إني ألمح فيك الذكاء النادر والنبوغ المبكر. لا عجب في ذلك يا أمي، فالحكمة العربية الولد سر أبيه. ولذلك فإني حريصة على أن تكون مثل أبيك، عالما مرموقا وفقيها مشهورا أو سجلا حافلا بالأعمال الصالحات. سأكون عند حسن ظنك يا أمي. ولكي تحقق ظني فيك يا بني، أريدك أن تنقطع وتتفرغ تماماً للعلم ودراسة العلم وتحصيل العلم بنفس شغوفة به متلهفة عليه، وأنا سأكفيك مشقة السعي وراء الرزق. دمت لي يا أمي وأطال الله لنا في عمرك، ولكن... ولكن ماذا يا ولدي؟ أنت تعلمين يا أمي أن الإسلام يحثنا دائماً على أن يأكل المسلم من عمل يده. أنا لا أمانع في ذلك يا بني، ولكن بعد أن تغترف من العلم ومن بحور العلم بما يحقق أملي فيك وفي مستقبلك. يا أمي لا تقلقي على مستقبلي، وكل الذي أبتغيه منك هو الدعاء لي. أما من جهة الدعاء لك فاعلم أن كل نبضة من نبضات قلبي تدعو لك بالخير والتوفيق في دراستك وفي عملي أيضا يا أمي. إذن فأنت لا تريد أن تتفرغ للعلم ولدراستك كما أبغي. سأرضيك يا أمي وأمارس عملا لا يلهيني عن العلم ولا يشغلني عن الدراسة. وما هي المهنة التي تريد أن تمارسها يا بني؟ سأشتغل بالتجارة ولن أجعلها شغلي الشاغل. كيف يا بني؟ سيكفيني من تجارتي ما أستعين به على شراء الضروري من احتياجاتي. إذن فعلى بركة الله يا ولدي. واشتغل سفيان الثوري بالتجارة إلى جانب المواظبة على دراسته، فكان يشتري البضاعة من اليمن ويبيعها في الكوفة. واستكمل شيخنا الثوري دراسته وأصبح عالما مشهورا وداعية له مقامه وقدره عند الجميع. فالتف الناس حوله وأقبلوا على حلقات الدراسة التي كان يعقدها بين آن وآخر. وذاعت شهرته في الكوفة، فأراد أن يستعين به أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي. يا شيخنا وعالمنا الجليل، بلغنا عنك الكثير، عن علمك وخلقك وحكمتك وورعك. أنا لست كل هذا يا خليفة المسلمين، بل وأكثر من هذا يا عالمنا وعالم عصرنا. شكرا يا أمير المؤمنين على هذا المديح، فأنا واحد من رعاياك. أنت واحد يا ثوري، ولكنك عندي تعد بألف بل وأكثر من ذلك، ومن أجل ذلك بعثت إليك لأستخدمك في أي منصب ترغب فيه، وسأمنحك المرتب الذي تقدره لنفسك، فأمثالك في الناف قليل. يا خليفة المسلمين، إنني حريص على أن يكون قلبي نظيفا من حب الدنيا، وأن تكون نفسي صافية نقية خالية من الزهو والكبرياء والرياء. ستكون كما ترغب، المهم أن تقبل التعاون معي، وسأمنحك المرتب الذي تحدده لنفسك من الدنانير. يا مولاي، أعفني من هذا كله ودعني كما أنا، راهب في محراب العلم والنصح للناس وتوجيههم إلى فعل الخير وعمل الخير. أحذرك يا ثوري، فإن رفضك لما أطلب سيجر عليك الكثير من المتاعب. وأدعو الله أن يعينني على هذه المتاعب يا خليفة المسلمين. ورفض العالم الجليل سفيان الثوري العمل في منصب كبير بقصر الخلافة، مما عرضه لمتاعب كثيرة في عهد أبي جعفر المنصور ومن بعده المهدي. وكان شيخنا سفيان الثوري جريئا وشجاعا في الحق. لقد سعدت بلقائك يا شيخنا مصادفة أثناء الطواف حول الكعبة. ولكنك يا خليفة المسلمين قبضت علي قبضة جبار. ربما فعلت ذلك من حرصي ولهفتي على رؤيتك والحديث معك. وفيما الحديث معي يا أمير المؤمنين؟ في الموعظة والتوجيه والنصح والإرشاد، فعظني يا ثوري. وماذا عملت بما علمت يا أمير المؤمنين؟ فأعظك فيما جهلت. عليك بالدعاء لنا وأن يجعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سأدعو لك يا أمير المؤمنين بالتوفيق والسداد، والآن أستأذنك في الانصراف. قبل أن تنصرف لي سؤال، ما الذي يمنعك عن أن تأتينا وتزورنا؟ أعفني يا مولاي من الإجابة. لن أعفيك. لك ما تريد يا خليفتنا. إذن فأجب عن سؤالي، ما الذي يمنعك من زيارتنا؟ يا أمير المؤمنين، لقد امتنعت عن زيارتكم لأن الله عز وجل قد نهى عنكم. الله عز وجل قد نهى عن زيارتنا؟ نعم. كيف؟ قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صدق الله العظيم. ويل لي منك يا ثوري، لقد ألقينا الحب إلى العلماء فلقطوا الحب إلا أنت، لقد أعييتنا. وكان من عادة سفيان الثوري حيثما حل أو رحل أن يوصي الناس ويذكرهم بأمور دينهم. يا أخي، عليك بتقوى الله، وكن ذا لسان صادق ونية خالصة وأعمال صالحة، ولا تخدعن أحدا من المؤمنين فيكون ذلك نفاقا في قلبك، ولا تحسدن ولا تغتابن فتذهب حسناتك، وأحب أهل الجنة تكن معهم يوم القيامة، وأبغض أهل المعاصي يحبك الله ورسوله والمؤمنون. في رحاب الصالحين. كان معنا سيد خاطر، نجاة علي، أحمد خليل، عادل خلف، وفوزية عزة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. Oh,